وقد انتهى بنا الدرس إلى المعجزة 22. المعجزات جمع معجزة، وهي آية تدل على نبوة ورسالة صاحبها، إذ لا نبي إلا بالمعجزات. هذه المعجزات بلغت 1000 معجزة عند رسولنا صلى الله عليه وسلم، فوفقنا لذكر بعضا منها، وها نحن نصرده معجزة بعد معجزة. وما السر في ذلك؟ السر أن نؤمن إيمانا صادقا بأن محمدا رسول الله، للأدلة القاطعة والبراهين الصارمة ومظاهر أننا آمنا بحق الإيمان. أولا أن نتبعه ونمشي وراءه، إذا أمرنا أطعنا، وإذا نهانا انتهينا، إذا أحب لنا شيئا أحببناه، وإذا كره لنا شيئا كرهناه. نحبه أكثر من حبنا لأنفسنا وأولادنا وأهلينا، وبذلك نفوز بإيماننا به صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وهاكم هذه المعجزات. قال: شفاء علي رضي الله عنه بتفاله صلى الله عليه وسلم. علي بن أبي طالب، وتعرفونه عنه سر النبي صلى الله عليه وسلم، زوج فاطمة وابن عمه، في غزوة خيبر مرض بالرمد المعروف عند أهل الصحارى، فدعا عليا ليحمل الراية ويغزو بالقوم، فقالوا إنه مريض، فجيء به بين 2، فتفل في عينيه بريقته الشافية بإذن الله، فبرئ على الفور، ولم يمرض علي بعينيه حتى استشهد رضي الله عنه وارضاه. أية آية أعظم من هذه؟ وإليكموها. قال: ففي الصحيح قال صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله، ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يده. هذا الوسام والله لا يعادله وسام في هذه الحياة. دي شهادة رسول الله أن علي يحب الله ورسوله، وهذا ليس بأعظم. أعظم من ذلك أن الله ورسوله يحبانه. إذن قال: لأعطين الراية غدا، وهم في معسكرهم بالليل، رجلا يحب الله ورسوله. أولا، إذا لم تحب الله ورسوله يا عبد الله، اعلم أنه لن يحبك الله ورسوله. حبك أولا، يحب الله ورسوله، ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يده، إذ استعصى فتح خيبر كذا يوما. قال: فلما أصبحوا، ومن عجائب عمر قال: كنت أتطاول أرفع راسي ليشاهدني رسول الله ويقول: تعال يا عمر. فلما أصبحوا نادى عليا فقالوا: مريض، مريض يا رسول الله، يشكو عينيه. فقال: ائتوني به. فأتي به فتفل في عينيه بقليل من ريقه صلى الله عليه وسلم، فبرأ لكوه ولم يمر بعينه قط. يستطيع طبيب في الدنيا ومليون طبيب يعالج مريض على التو يبرى؟ مستحيل، بآية النبوة. المعجزة الثالثة والعشرون رد عين قتادة بعد تدليها في غزوة أحد. هذا الصاحب الجليل قتادة بن النعمان ضرب بسيف فسقطت عينه وتدلت لكن لاصق بعروقها إلى خده، فجيء به إلى الرسول فردها فكانت أصح مما كانت. لو اجتمع أطباء الدنيا كلهم يستطيعون يفعلون هذا والله ما أدري. قال رد عين قتادة بعد تدليها إذ في أحد أصيب قتادة بن النعمان في عينه حتى سقطت وتدلت على وجنته فردها صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة فبرئت على الفور وكانت أحسن منها قبل. صلوا عليه وسلم تسليما. لهذا إذا أمركم أو نهاكم أبشروا لا تتململ، أبلغكم وإلى لا. يا أيها الذين يدخنون اعلموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره ذلك. ففي غزوة من غزواته اضطر الغزاة المجاهدون إلى أكل الثوم والبصل نيئين لدفع غائلة الجوع. فلما وصلوا إلى المدينة أعلن أبو القاسم ألا من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مساجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى به بنو آدم. هذا الثوم والبصل فكيف بالسجائر المنتنة العافنة. يا من آمنوا بمحمد رسول الله من ليلتكم هذه والله لا تبقينا. ثم القضية بشعة أبشع من هذا، تدخن ثم تجري اسم الله العظم على لسانك. المسلم يستاك بعود الأراك وينظف فمه لماذا؟ ليجري اسم الله على فم طيب طاهر. والمدخن يرمي السيجارة عند الباب ويدخل المسجد حرام عليه لا يدخل. ثم إذا قلتم ما هذا التشدد أو التجديد، نسألكم بالله لما ما يدخل الإنسان ماذا يسقط منه؟ تتساقط أسنانه، يصاب برمد، يصاب بالجنون، يضيع ماله، ما الذي يصيبه؟ دلونا. إذا وزن يصيبه ألم ما يطاق نقول معذور، والله لا يصيبه إلا السوء ولا ينجو منه إلا بعد أن يتخلى عن هذه النجيسة. وشيء آخر قال معللا، فإن الملائكة لا تدخل، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم كذا ولنا. وأمرنا إذا أراد أحدنا أيها المؤمنون أن يبصق لا يحل أن يبصق عن يمينه فإن عن يمينه ملكا، ولا عن شماله فإن عن شماله ملكا، ولكن بين يديه. البصاق يوجي الملك. إي والله. إذن فكيف وتنفق في وجه الملك هذا الذي يكتب حسناتك وسيئاتك؟ والله لو يعرف هذه الحقيقة مدخن لما عاد يدخن أبدا، ولو يجلد يومين من الجلدة، لكن ما عرفوا ما علموا. قال إذ في أحد أصيب قتادة بن النعمان في عينه حتى سقطت وتدلت على وجنته فردها صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة فبرئت على الفور وكانت أحسن منها قبل. قال المؤلف هذه معجزة، معجزة ولنا؟ هل يستطيع الناس أن يفعلوها؟ معجزة، عاجزون عنها. إذ ليس في استطاعة أي طبيب أو غيره أن يرد عينا سقطت بضربة حتى تدلت على الوجنة فتبع لتوها وتكون أحسن منها قبل إصابتها وسقوطها. صلوا عليه وسلموا. المعجزة الرابعة والعشرون: شفاء الصبي بفضل سؤره صلى الله عليه وسلم. السؤر فضلة الماء، إذا شربت وبقي ماء ذاك يقال فيه سؤرك. قال روى ابن أبي شيبة أن امرأة من خثعم، خثعمية، أتت النبي صلى الله عليه وسلم بصبي طفل صغير به بلاء لا يتكلم، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بماء فمضمض فاه وغسل يديه ثم أعطاها إياه وأمرها بسقيه ومسحه بها، ففعلت فبرئ الولد وعقل عقلا يفضل به عقول الناس. فهذه آية من آيات النبوة المحمدية ومعجزة ظاهرة التي لا يقدر عليها البشر. صبي مصاب بما هو قريب من الموت لا يتكلم ولا يعقل، به مس جنون، فلما جاء أتي الرسول بماء فتمضمض وغسل يديه ثم قال لها أعطيه إياه وأمرها بسقيه أي ذلك الغلام ومسحه به، ففعلت فبرئ الولد وعقل عقلا يفضل به عقول الناس. فهذه آية من آيات النبوة المحمدية ومعجزة ظاهرة التي لا يقدر عليها البشر أجمعون. هذا رسول الله ولا لا؟ فلهذا آمنتم أنه رسول الله. الحمد لله. قال سلطان الدرس: والذي نفسي بيده، هنيئا لك، ما سمعنا من حلف بهذا اليمين وهي يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت أم المؤمن عائشة تقول إنها يمين رسول الله. هنيئا لك يا شيخ الحلقة. والذي نفسي بيده، سمعتموها، احلفوا بها، يمين حبيبكم صلى الله عليه وسلم. أحب ما يحب ولا لا؟ المعجزة الخامسة والعشرون: تحول جذل الحطب سيفا. الجذل العود، تحول العود عود الحطب إلى سيف يقطع الرؤوس. قال: لقد انكسر سيف عكاشة بن محسن يوم بدر، أي يوم غزوة بدر، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم جذل حطب فقال له اغرب به، فانقلب في يده سيفا صارما طويلا أبيض شديد الغضب قوي المتن، فقاتل به ثم لم يزل عنده يشهد به المواقف إلى أن استشهد عكاشة في قتال أهل الردة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانت هذه آية من آيات النبوة المحمدية ومعجزة خارقة للعادة مقررة النبوة والرسالة المحمدية. اللهم صل عليه وسلم تسليما. لا تظنوا أن أجدادكم وأجداد أجدادكم آمنوا به بدون علم، لولا هذه المعجزات ما بقي الإسلام إلى الآن. المعجزة السادسة والعشرون: صدق أخباره بالغيب. صدق إخباره بالغيب، إذا أخبر بغيب يقع كما أخبر. فقد روى أبو داود في سننه بسنده في أم ورقة بنت نوفل ماذا تم لها، روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما غزا بدرا قالت له: يا رسول الله، إذا لي في الغزو معك أمرض مرضاكم لعل الله يرزقني شهادة. هذه أم ورقة. قالت الحبيبة فما يا رسول الله إذن لي في الغزو معك ومرض مرضاكم يعني تعالج المرضى لعل الله يرزقني بالشهادة. فقال لها قري في بيتك فإن الله يرزقك الشهادة ابقى في بيتك والله يرزقك. كيف تبقى في بيتها وترزق الشهادة؟ كيف يتم هذا؟ إلزم بيتك لا تخرجي ويرزقك الله الشهادة ما دمت صادقة في الرغبة والطلب الله لا يخيبك. واسمعوا القصة. قال فكانت تسمى الشهيدة من يوم ما قال الرسول هذا شاع الخبر بين النساء والرجال يسمونها الشهيدة رضي الله عنها وعنها. وكانت هذه الشهيدة قد قرأت القرآن وحفظته فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أن تتخذ في بيتها مؤذنا يؤذن لها حفظت القرآن. فطلبت الإذن من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يسمح لها بإيجاد مؤذن عندها في بيتها. وكانت قد دبرت غلاما لها وجارية ومعنى دبرت غلاما وجاريتها وعدتهم بالانعتاق بعد وفاتها يا عبد فلان يا آمة فلانة يوم أموت أنتم أحرار هذا التدبير ويجوز هذا. فدبرت غلاما وجاريتها إذن فقاما إليها بالليل فغماها في قطيفة لها حتى ماتت قطيفة وضعوا عليها وخنقوا حتى ماتت. قال وذهبا هما كافران عبيد ما أسلموا وذهبا هاربين فأصبح عمر فطلبهما رفعت الشكوى إليه على خلافة عمر فجيء بهما فطلبهما عمر رضي الله عنه فكان أول من طلب في المدينة شهيدة ولا لا قتلت ولا لا قتلها كافران ولا لا في بيتها غطاها بقطيفة بطانية ولا سماء فماتت وهرب. فرفعت القضية إلى إمام المسلمين خليفة المسلمين عمر فطلبهما فعثر عليهما فطلبهما أول من طلب في المدينة لجريمتهم النكرة معجزة هذه وإلا إخبار بالغيب وإلا لا ما قال قاري في بيتك فأنت شهيدة وتمت الشهادة. قال فهذه إخبار بغيب فكان كما أخبر صلى الله عليه وسلم فكان آية نبوته صلى الله عليه وسلم ومعجزة من معجزاته فصلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما. قال ومن آيات النبوة والمعجزات المحمدية صدق أخباره الغيبية. الآن مع أخبار الغيب أول خبر قوله في الحسن رضي الله عنه من الحسن آل ابن فاطمة آل ابن علي جده رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله في الحسن رضي الله عنه إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين وهو يحبو هو طفل صغير. إن ابني هذا يجوز أن تسمي ابن بنتك ابني ولا حرج. إن ابني هذا ماذا سيد سيد ولا من قال ليس بسيد أكذب رسول الله انتبه والله لسيد لسيد لسيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين كبيرتين والفئة الجماعة أو الطائفة. فكان الأمر كما أخبر صلى الله عليه وسلم فقد أصلح الله به بين من كان مع الحسن وبين من كان مع معاوية رضي الله عنهم أجمعين. قد أصلح به بين من كان مع الحسن وبين من كان مع معاوية رضي الله عنه بعد وفاة علي. وثاني خبر قوله صلى الله عليه وسلم أثبت أحد، هذه لما انتهت المعركة وفي آخر النهار ارتفع رسول الله على جبل أحد على طرف منه ومعه أبو بكر وعمر وعثمان، فجلس فاضطرب الجبل وارتجى. الآن الملاحظ يقول هذا الزلزال الطرف، قال اسكن أحد ما عليك إلا نبي وصديق وشهدان. قال قوله صلى الله عليه وسلم أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهدان، فكان كما أخبر صلى الله عليه وسلم، فمات أبو بكر بمرض أصابه، ما استشهد وإلا لا، مات في بيته لمرض أصابه، وقتل عمر في المحراب شهيدا، قتله المجوسي أبو لؤلؤة فكان كما أخبر، وقتل عثمان في داره شهيدا رضي الله عنهم أجمعين. من يستطيع أن يخبر بهذا الغيب؟ فطارب الجبل، فلما طارب قال اسكن يا جبل لماذا تطارب، ما عليك إلا نبي وصديق وشهدان. النبي هو صلى الله عليه وسلم، والصديق من هو؟ أبو بكر. من يدرينا أن أبا بكر ما يموت شهيد وهو خائض المعارك كلها، ومع هذا ما مات في القتال. وعمر أين، كيف عمر مات في المحراب؟ من قتله؟ مجوسي ولا لا؟ أبو لؤلؤة شهيد ولا لا؟ وعثمان من هم الاشتراكيون المابين الذين هاجموا المدينة من كل جهة، حاصروا وقتلوا بدعوة أنه يعين الوظائف لأقربائه ويمنعنا، فكرة يهودية معروفة هي الاشتراكية، قتل في بيته وذبح، والمصحف ما زال الآن ملطخ بالدم. من أخبر بهذا الخبر؟ لن يخبر به إلا رسول فقط، وتم كما أخبر. وثالث خبر من أخبار الغيب قوله صلى الله عليه وسلم لسراقة بن مالك، سراقة بن مالك وقد خرج في ملاحقته صلى الله عليه وسلم، والقضية كما هي معلومة، لما ائتمرت قريش على قتل الرسول صلى الله عليه وسلم عقدوا مؤتمر حضره مشايخ قريش ورجالاتها، واستقر الأمر على قتل محمد صلى الله عليه وسلم حتى تنتهي الفتنة كما يقولون. فدبر الله عز وجل لرسوله عندما جاء 40 شابا كل شاب في يده سيفه من سائر القبائل يتمزق دمه ويتفرق بين القبائل، فبنو هاشم ما لهم حق أن يطالبوا الأمة بكاملها. ترك علي على فراشه وخرج وفي يده حفنة من تراب رماها في وجوه الواقفين ومضى، وتركهم يدلكون أعينهم. ذهب إلى بيت أبي بكر الصديق وكان على موعد معه، وتم لهم موعد السفر، فخرجا ومعهم خريف. فلما هاجت قريش آووا إلى غار في جبل ثور حتى هدأت الحال، وبعد خرج قريش لما فشلت أعلنت جائزة بمئات بعير لمن يأتيها براس محمد صلى الله عليه وسلم. سراقة بن جعشم قال نالها، رجل فارس بطل قال أنا أظفر بهذه. فخرج وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول معه خريج جغرافي ممتاز ما أخذ الطريق المعتاد. إذن قال نعم. قال وثالث خبر قوله صلى الله عليه وسلم لسراقة بن مالك وقد خرج في ملاحقته صلى الله عليه وسلم يوم هجرته حيث أعطت قريش جوائز لمن يأتيها بمحمد صلى الله عليه وسلم. لما خرج قال له وقد ساخت قوائم فرسه في الأرض مرتين. لما قرب من أبي بكر رضي الله عنه فرسه تدخل رجلاه في الأرض. ثم يقول الرسول ادعو الله لي يخرج يمشي وراءه يسقط مرتين رجلا الفرس تسوخان في التراب. إذن فقال وقد ساخت قوائم فرسه في الأرض مرتين. قال له كيف بك إذا ألبست سواري كسرى. الرسول يبتسم ويقول لسراقة الذي جاء ليقتل الرسول ويأتي برأسه قال كيف بك إذا ألبست سواري كسرى. كيف سواري كسرى ما كيف ماذا كيف هذا كسرى هو ملك فارس أو الفرس وسواه في يديه على عادة ملوكهم. كيف إذا لبسته أنت وألبسته واحد وتمضي الأيام والأعوام ويتوفى رسول الله ويتولى أبو بكر ويتولى عمر ويغزون فارس وسراقة رضي الله عنه معهم وعمر يلبس السوارين تحقيقا لوعد رسول الله وخبره. مرة ثانية قال والثالث خبر قوله صلى الله عليه وسلم لسراقة بن مالك وقد خرج في ملاحقته يوم هجرته حيث أعطت قريش جوائز من يأتيها بمحمد صلى الله عليه وسلم. قال له وقد ساخت قوائم فرسه في الأرض مرتين. قال له كيف بك إذا ألبست سواري كسرى. فلما أتى بهما عمر رضي الله عنهما ألبسهما إياه وقال الحمد لله الذي سلبهما كسرى وألبسهما سراقا. من يستطيع يخبر بهذا الخبر كيف يتم حرفيا أمر عظيم ما هو خبر عادي يأكل بطاطس في البلاد الفلانية أو كذا. دولة كاملة تسقط وسوار الملك يعطى لسراقة. والله إنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الحمد لله الذي سلبهما كسرى وألبسهما سراقا. فهذا غيب محض وقد تم كما أخبر صلى الله عليه وسلم فكان آية نبوته ومعجزتها التي لا يقدر عليها أحد من عباد الله إلا من أوتي المعجزات مثله صلى الله عليه وسلم. آمنتم برسالتي ولا؟ لما تقول أشهد أن لا إله إلا الله تقولها على علم ولا لا؟ كيف عرفت أنه لا إله إلا الله؟ قال لابن يا شيخ نحن ما نحن أهل علم يكفينا أنه بلغنا أن الله شاهد أن محمد رسول ما نقبل شهادة الله وأن الملائكة كلهم شاهدوا أن محمد رسول ما نقبل شهادتهم وأن أولو العلم من الأنبياء والرسل والعلماء الكل شهدوا أن محمد رسول وأنا ما نشهد. هذا فتح الله عليه في قوله تعالى من سورة آل عمران شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم الكل شهدوا أن لا إله إلا الله ولا ونحن ما نشهد أعوذ بالله. ومع هذا موجبات الشهادة أولها هذا الكلام. كلام من هذا؟ يوجد كلام بدون متكلم في الأرض والكون؟ كلام الله هذا كتابه أنزله. هذا الكون كله من أوجده؟ من يميت ويحيي من يعطي ويمنع؟ أليس الله؟ كيف لا نشهد أنه لا إله إلا هو؟ وشهدنا أن محمد رسول الله بالمعجزات ولنا. وأكبر آية على أنه رسول الله إنزال القرآن عليه. لو ما كان رسول الله كيف ينزل عليه كتابه؟ وإذا ما نزل عليه كتابه تشكون يعني؟ ذهبت عقولنا. هذا القرآن على من أنزل؟ أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم في باب 23 سنة. عرفنا أول آية نزلت وآخر آية. قال ورابع خبر قوله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان دعواهما واحدة. خبر غريب هذا، لا تقوم الساعة ساعة القيامة حتى تقتتل فئتان دعواهما واحدة، كلاهما على الحق. وقد وقع هذا كما أخبر، فقد اقتتل علي ومعاوية رضي الله عنهما بجيشيهما في صفين ودعواهما واحدة، فكان كما أخبر به صلى الله عليه وسلم كما أخبر، فهي آية نبوته صلى الله عليه وسلم ومعجزته التي على مثلها آمن البشر. دعوة علي دعوة حق ولا لا؟ ومعاوية دعوة دعت حق لما بدأت الفتنة وهيجها الثالوث الأسود، أنتم ما تعرفونه. إذن فماذا يصنع معاوية؟ ماذا يصنع عليه؟ خرج بجيش مليقاء لإنهاء الفتنة وإنهاء الحرب، فأشعلها الطابور الخامس، وكلاهما على حق، لا يريد إلا الإسلام ونصرة الدين، رضي الله عنهم أجمعين. هذا خبر نبوي ولا لا؟ غيب ولا ما هو غيب؟ لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان دعواهما واحدة، ما هي واحدة ظالمة واحدة كافرة، دعوة واحدة، كل منهما يريد الحق فقط وأداء الواجب. وخامس خبر من أخبار النبوة الصادقة قوله صلى الله عليه وسلم إن هذا قبر أبي غال، إن هذا قبر أبي غال وإن معه غصنا من ذهب، فحفروه فوجدوه كما أخبر. متى هذا؟ قال وذلك حين كان ذاهبا إلى الطائف بجيشه، فمروا بقبر قال هذا قبر أبي غال، ما في الجاهلية، فحفروه فوجدوه كما أخبر ومعه غصن من ذهب. أبو غال مات قبل وجود الرسول وممكن ووالديه، فكيف عرف في صحراء؟ قال هذا قبر أبو غال، فوجدوا السيف وغصن الذهب معه. خبر بالغيب هذا ولا لا؟ قال إن هذا قبر أبي رغال وإن معه غصنا من ذهب، فحفروه فوجدوه كما أخبر صلى الله عليه وسلم، وذلك حين كان ذاهبا إلى الطائف، فكان هذا الخبر آية نبوته صلى الله عليه وسلم ومعجزة من معجزاته الدال على نبوته صلى الله عليه وسلم. وسادس خبر وما أكثرها قوله صلى الله عليه وسلم لخباب بن الأرث، ماذا قال له؟ وقد جاء يشكو إليه، كان الرسول في مكة قبل الهجرة وكان مستظلا بظل الكعبة، فجاء خباب يشكو المضايقة والضرب والتعذيب من المشركين والمؤمنون أقلية أنفار عديدين، فجاء يشكو إلى رسول الله ادعو الله لنا، فجاء يشكو إليه ما يلقى المؤمنون من كفار قريش من التعذيب، قال يطلب منه أن يستنصر الله تعالى لهم. قال له وقد احمر صلى الله عليه وسلم وجهه أو تغير لونه، يعني ما استراح لهذه الشكوى، ماذا يفعل رسول صلى الله عليه وسلم؟ اصبروا، احمر وجهه صلى الله عليه وسلم وتغير لونه. ثم قال: لقد كان من قبلكم من الأمم السالفة، لقد كان من قبلكم تحفر له الحفرة في الأرض ويجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق نصفين، ما يصف ذلك عن دينه. وأنتم ماذا أصابكم؟ والله كما قال يؤتى بالرجل المؤمن فيحفر له حفرة ويؤتى بالنشار فيقسم قسمين ولا يرده ذلك عن دينه. وأنتم ماذا أصابكم؟ كون مضايقات أو تهديد أو سخرية أو بعض الضرب. هذا لمن؟ للمؤمنين في مكة قبل الهجرة. قال: ولا يتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب ما بين صنعاء إلى حضرموت ما يخشى إلا الله والذيب على غنمه. والله ليتمن الله هذا الأمر الذي هو انتصار الدين الإسلامي وانتشاره، ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب ما بين صنعاء إلى حضرموت ما يخشى إلا الله والذيب على غنمه. وتم هذا ولا لا؟ ما شهدت الدنيا أمنا ولا طهرا ولا صفاء أكثر من دولة الإسلام الأولى التي قامت على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وقد تم هذا كما أخبر صلى الله عليه وسلم، فكان آية نبوته ومعجزتها التي لا يقدر عليها أحد إلا الله جل جلاله وعظم سلطانه. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، نشهد أن لا إله إلا الله. هذه الشهادة تتطلب منا أن نعرف ما يحب الله وما يكره. يا عباد الله، يا إماء الله، الذي ما يعرف محاب الله ولا يعرف مكاره لن يكون وليا لله ولن يظفر أبدا بولاية الله. هذه الخطوة ضرورية، ضرورة الطعام والشراب للإبقاء على الحياة. لا بد وأن نعرف ما يحب الله وما يكره، وما يحب رسوله وما يكره من الاعتقادات والأقوال والأفعال والصفات والذوات، من أجل أن نفعل المحبوب فتزكو عليه نفوسنا وتطيب وتطهر، وبذلك يحبنا ربنا ويكرمنا. ومعرفتنا لما نهى الله عنه ورسوله معناه أننا نبتعد عن مخبثات النفس ومدسيات النفس البشرية، وبذلك تصفو قلوبنا وتطهر نفوسنا وتزكو أرواحنا، وناتي إلى الجزاء بمجرد أن نغمض أعيننا في ساعة آتية لا محالة. والحكم الإلهي الصارم كررناه: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. أعيد الحكم الإلهي: قد أفلح من زكاها أي نفسه، وقد خاب من دساها أي نفسه. ما معنى أفلح؟ فاز بالنجاة من النار ودخول الجنة. ما معنى خاب؟ خسر نفسه وأهله، خسر دار السلام وألقي به في عتون الجحيم ملايين السنين. نترككم لله. عندي سؤال: هل كلكم يعرف محاب الله ومكارمه؟ لا والله ما كلكم يعرف. لماذا ما يقوم أحد في الحلقة ويقول: يا شيخ، إذا ما هي محاب الله وما هي مكارمه؟ لكن فيكم من يفعل؟ وفي العالم الإسلام بكامله قل ما شئت، لأن الروح خاملة. لو كان هناك صدق والله يقول: والله لا تبرح مكانك حتى تعرفنا بمحاب الله لنعرفها الآن ونفعلها غدا. وتعرفنا بمكاره الله لنعرفها حتى نكرهها ونبتعد عنها. ولكن ماذا نقول؟ عليكم بالاستماع في بيوت ربكم بنسائكم وأطفالكم ورجالكم كل ليلة من صلاة المغرب إلى العشاء، ولو غضبت أوروبا ولو اهتز مكان روسيا ولو تحطمت جدران أمريكا، هذا أمر لا يهمهم ولا يهمكم أنتم. دقت الساعة السادسة وقف العمل، وذهبنا بنسائنا وأطفالنا إلى بيوت ربنا المساجد المبنية، ونصلي المغرب كما صلينا، ونجلس كما جلسنا كل ليلة. تمضي عام عامان ثلاثة، يبقى من لا يعرف المحاب والمكار، والله ما يبقى. من غير هذا الطريق ما هو ممكن أن يعم الناس هذا الخير أبدا. عرفتم الطريق وإلى لا؟ إذا عدتم إلى دياركم إلى قراكم إلى مداشركم اجتمعوا في بيوت ربكم. النساء عليهن الستارة، والأطفال نظموهم صفوفا كالملائكة، وأنتم أمامهم بعد صلاة المغرب، وتقرؤون آية من كتاب الله فتغنون بها تحفا، وتشرح لكم وأبين لكم وراد الله فتعلموا وتعملوا. وغدا حديث من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن قال كيف يوجد كتاب المسجد وبيت المسلم به 360 آية وحديثة بمعدل كل ليلة عام كامل، ليلة آية ليلة حديث. إذا أهل المسجد خافوا بلادكم فيها خوف، بيتكم بيت المسجد كتاب المسجد وبيت المسلم، اجمع امرأتك وأمك وأولادك وقعوا ليلة آية ليلة حديث، وابتعدوا عن الملاهي والأباطيل، والله تعلمون وتصبحون عالمين. أما فقط مددنا أعناقنا وسكتنا، يا ويلنا، طال الزمان أو قصر، والعياذ بالله. وصلى الله على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام.